بحر المرمر بإيدها بالجد الأسمر بالجد الأسمر بإيدها تهني لجلاب تهني لجلالي بإيدها تخليني أصلك بإيدها تهني لجلاب تهني لجلالي بإيدها تخليني أصهر أصهر أصهر يا بشيتها يا بحر المرمر يا بحر المرمر بشفونها يا سيف أبرك عيونها يا أجمل مفرق بشفونها يا سيف أبرك بشبينها يا بدر أشرك وجدها يلوي أصهر شيدها يا بحر المرمر يا بحر المرمر شيدها يا بحر المرمر يا بحر المرمر